فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون الإيمان يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. الحقيقة هذا هو الفارق الجوهري أو من الفوارق الجوهرية ما بين جيل الصحابة وما بين كثير من الأجيال التي جاءت من بعدهم. هم تعلموا الإيمان، فلما جاء القرآن يأمر وينهى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا مجال للعقل فيها، قالوا سمعنا وأطعنا، لما كان عندهم من الإيمان السابق على الكتاب. قال وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، كيعني أمثال كثير من الأجيال التي جاءت بعد ذلك، يتعلم القرآن لكنه ما تعلم الإيمان قبل القرآن، فتعرض عليه قضايا في القرآن فلا يسلم بها. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الإيمان أولا، فصار بعض المسلمين يكذب بقضايا قرآنية، وبعض المسلمين الآخرين يكذب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الجيل الأول، الفرق بيننا وبينهم بعد هذا الذي ذكرت أنهم قاتلوا على آيات الكتاب، أما نحن فورثنا الكتاب. وهناك فرق واضح بين الذي يقاتل على آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب، كما قال تبارك وتعالى وهو يذكر صنيع اليهود وأنهم حرفوا وبدلوا، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ورثوا الكتاب، فهناك فرق ما بين الذي قاتل كالصحابة، يعني الإنسان لما يقرأ قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه لما في الصحيح لما أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ذهب وقال: ودخلت المسجد الحرام فتضاعفت رجلا منهم، يعني بس رجل نحيف، وكان قريش آنذاك أي واحد يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى إذن هو على دينه أو ينوي الدخول في الدين، فكانوا يؤذونه أشد الإذاء. فهو دخل وهو يعلم هذه الحقيقة، قال: فتضاعفت رجلا منهم، يعني نظر لواحد نحيف ضعيف، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما. ثم قال له: أين ذلك الذي يقولون إنه صابئ؟ فقال ذلك الضعيف وقد أشار إلى القوم، قال لهم: الصابئ الصائب، الصابئ الصابئ. قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم، فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فاختبأ ثلاثة أيام في زمزم حتى وفق للقاء علي بن أبي طالب، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. برغم يعني هذه العلقة الساخنة التي أخذها أبو ذر في المسجد من هؤلاء المشركين، إلا أنه لما أسلم قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لألقين بها بين أكتافهم. وراح المسجد الحرام مرة أخرى وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله على الملأ. قال: فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، فما خلصني منهم إلا العباس. وقال: ويلكم، ألا تعلمون أنه من غفار وإن تجارتكم تمر على غفار؟ فتركوه لهذا. فتنظر هل مثل أبي ذر الذي جهر بهذه الكلمة وهو يعلم مسبقا العناء الذي سيقع على والبلاء الذي سيقع عليه، يمكن أن يحرف في آيات الكتاب، أو يمكن أن يهون عليه أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ثم يسكت عنه؟ الجواب لا، هؤلاء قاتلوا على هذا الكتاب، لذلك فما كان يهون عليهم. لما تنظر للأجيال التي جاءت بعد ذلك وإلى المارقين الذين تناولوا القرآن الكريم بالتحريف، كأمثال مثلا محي الدين ابن عربي. ابن عربي هذا له تحريفات بدعوة تفسير القرآن يشيب لها الولدان، يعني هو مثلا يقول: في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي إنسان عربي يسمع الكلام يعرف أن الآية تقول من الذي يمكن أن يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. هي الآية كده. قال لك لا، ده هذا هو الفهم السطحي وظاهر الله، لكن لابد أن تغوص على المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما هو المعنى الذي تريد أن تغوص عليه؟ يوم يقول لك إيه؟ يقول لك الآية معناها من ذل ذي يشفع عيد. فكأنه عجن الكلام وطلع بكلام جديد. من ذل من الذل، ذي اسم إشارة بمعنى النفس، أي من ذل نفسه وهضم الكبرياء والكلام دهوت والأنف والشموخ، يشفى أي يشفى من الأمراض والكبر والبطر وهذه الأشياء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام. طيب هل الآية فيها ما يشير من قريب أو من بعيد إلى مثل هذا؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يخطب في أصحابه فقرأ قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا، فقال الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم سكت وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمة أب في اللغة والقرآن نزل بلغتهم؟ ليس في القرآن حرف واحد الصحابة لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الأب للعشق، لكن كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن مقصوده حقيقة الأب وما وراء معنى اللفظ، فيقول إن هذا لهو التكلف لأننا ما أمرنا بذلك، والقرآن إنما نزل كتاب علوم ولا كده، إنما نزل كتاب هداية. فالذي ينظر في القرآن على أساس أنه كتاب علوم أو جغرافيا لا يصل إلى حقيقة الهداية التي يعني نالها الصحابة من هذا الكتاب العظيم، فيقول إن هذا لهو التكلف يا عمر. بل إن كما روى الإمام الدارمي في سننه إن في رجل عراقي كان اسمه صبير، وأهل العراق لهم يعني دخلات كده ولجد، فصبيغ العراقي ده في أجناد المسلمين جعل يسألهم عن معنى والذاريات ذروة. والذاريات ذروة معروفنا الريح، مقصود الريح، لكن صبيغ أراد أبعد من ذلك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان هو قائد الجيش أنذاك، أول ما سمع به بيسأل عن ذاريات ذروة أم كتب لعمر بن الخطاب على طول إن عندنا واحد بيسأل الأجناد المسلمين عن معنى ذريات الذروة، قال أرسله إلي. خذوا إلى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جهز له رطائب من جليد، جليد أخضر. فدخل الرسول وقال له جئت بصبيغ، قال انظر لئلا يفلت فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل صبيغ العراق فقال له عمر بن الخطاب تسأل عن محدثة؟ وجعل يضربه على ظهره حتى أدماه، حتى ما ظهره انبجس بالدم، فتركه حتى برأ ودعا به فضربه حتى أدماه، وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأ. فأرسله وكتب لأبي موسى الأشعري إن لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان صبيغ العراقي يمشي جيئة وذهابا ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه، فشكى لأبي موسى الأشعري فكتب إلى عمر إن الرجل حسن توبته وأتاب، تاب من الداء اللي كان عنده، كان بيسأل على والذاريات ضرور. فأذن عمر الخطاب إن هو يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف والذاريات ضرور، لو إن واحد زي ابن عربي ده موجود كان كانت عنقه طارت بهذا القول، لما يأتي على قول الله عز وجل ويحرفه إلى هذه الدرجة بدعوى أن هذا علم باطن وأنه يغوص وراء الألفاظ، هذا هان عليه القرآن لأنه ورثه. يعني أنت ترى الناس اللي هم عانوا الفقر والله تبارك وتعالى مكنهم وجمعوا الملايين المليانة، تجد الرجل أي مصدر لا ينفق فيه لا دينار ولا درهم إلا إذا علم أنه يعني سيكون في حله، أو على الأقل من وجهة نظره يستحق. ليه؟ لأنه يقول إذا أنت جبت المال ده وعصرته ينزل شبابي. هو المال ده عبارة عن إيه؟ مش عبارة عن حياته، فأنا ما يعني أضيعه هكذا بسهولة. وتجد حريص جدا على انفاق المال، قد يصل الى درجة البخل. ليه؟ لانه تعب عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال، انظر الى صنيع الولد بقى في مال ابيه. لو انه انفقه كله في ضحوة من نهار ما جرف عليه دمع. هذا شأن الوارث مع شأن الذي جمع. صحابة قاتلوا على ايات الكتاب، احنا ورثنا الكتاب، لذلك اصبح من السهل ان تجد من يقولون بتفسير الاشارة ويحرفون القرآن الكريم. ابن عربي هذا ايضا هو الذي يعني فسر قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي أي واحد يسمعها يعرف الناس الذين كفروا، كافرين الذين كفروا بالله، وأن الله ختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدوا. هو ما قال لك إيه؟ قال لك هذه الآية إنما نزلت في أهل الورع. طب الذين كفروا هتعمل فيها ايه؟ قال لك اي الذين كفروا ايمانهم، اي غطوه، لان اصل الكفر هو التغطيه. وسمي الزارع كافرا من قوله تبارك وتعالى: كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار لما الزراع لانهم يورون البذر في باطن الارض فسموا كفار عشان كده. وسمي الليل كافرا لانه يغطي النهار، وسمي الكفر كفرا لانه يحجب الايمان. قال لك ان الذين كفروا اي غطوا ايمانهم خشية ان يحبط بالرياء والسمع. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اي لا يصدقون بتهديد الناس وايلامهم وتحديهم والى اخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيره. شوف التحريف. هان عليه القرآن الكريم، تحرف هذا القرآن بدعوى التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله، يعني احنا ما نرى الصحابة أبدا في مقابل هذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني مجرد انك تعمل مقارنة بين السيف والعصا هذا امتهان لمكان السيف، لانه لا مقارنة اصلا بين السيف والعصا. فهو هناك حقيقة فرق شديد بين هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا على آيات الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان يميز جيلهم عن الاجيال التي بعد ذلك هو الانفعال للنص. كانوا اذا سمعوا النص انفعلوا له في الحال. يعني ابو الدحداح رضي الله عنه قصته لها اكثر من لفظ، واللفظ هذا اللفظ الذي اذكره ايضا صحيح رواه البزار وغيره، ان ابا الدحداح رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فنزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. فقال ابو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: عندي حائطي في المدينة، وكان هذا الحائط فيه 600 نخلة، ونعلم ان البضاعة العرب الرائجة كانت هي التمر، 600 نخلة. هذا رجل فقال: ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: فاني اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي. وخرج من المجلس وذهب الى باب البستان. طبعا باب البستان بالداخل زوجته واولاده، فوقف على الباب وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح. فشوف استعلاء المرأة بالإيمان. يعني ما قالت له: يعني أنت ضيعتنا وكنت تبرع بـ300 نخلة فقط وأبقي لنا 300 وأولادك ومستقبل أولادك. ما قالت المرأة هكذا، لأن استعلت بإيمانها. وأبو الدحداح لم يدخل البستان لأنه لم يعد من ملكه، لم يعد ملكه لانه اقرضه لله تبارك وتعالى. لذلك وقف على باب البستان وقال: اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي. وقد صح عن ابي طلحة الانصاري نحو هذا، وان هو لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: يا رسول عندي بستان كذا وكذا، فهو في سبيل الله، فقال: يعني قسمهما بين يعني اقربائك وذوي رحمك. فقسمه ونال يعني ابي بن كعب وجماعة من اقربائه نالوا هذا. عندهم انفعال شديد للنص، بخلاف مثلا اليهود. يعني شوف الفرق الكبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شوف الصحابي كيف انفعل. اليهود قالوا افتقر رب محمد انه يطلب القرض. فتشوف ان انفعال هؤلاء، وتشوف هؤلاء لما نزل عليهم النص يعني ذكر الله تبارك وتعالى ان هذا القرآن يكون هدى وشفاء لأقوام ويكون عمى على اخرين. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا سمعوا انفعلوا للنص. وكما يعني ذكرنا ان كان بعضكم حضر ان كل هذا كان هو فرع على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفتونه بالآباء والأمهات وبالأنفس. كما يعني صح في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من اهله وولده والناس اجمعين، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال انت الان احب الي من نفسي، قال الان يا عمر. فتنظر لماذا استثنى عمر نفسه رضي الله عنه اولا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس في الحديث. والا هل تتصور اذا كان الحديث هكذا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده ونفسه والناس اجمعين، كان ممكن عمر الخطاب يقول انت احب الي من كل شيء الا نفسي؟ هذا غير ممكن. انما لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يذكر النفس في الحديث استثناها عمر بن الخطاب، فلذلك لما قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال انت الان احب الي من نفسك. يعني اذا كان هذا الحب جاهز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك هؤلاء الصحابة لما كانوا يسمعون النصوص كانوا ينفعلون لها، بخلاف كثير من الاجيال المتأخرة. يعني قد يسمع النص ويخالفه، يعني تقول له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين وهو سادر في المخالفة، يعني هو ما يقف مع انه يقول اللهم اجعلنا من المتقين. الصحابة ما كانوا كذلك. فالحقيقة يا اخوانا نحن نحتاج ان نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نحبه حقا ام لا؟ ولينظر كل انسان فكل امرئ حجيج نفسه ويقف بين يدي ربه غدا وحيدا فريدا. فلينظر كم من المخالفات التي في بيته، يعني هو رب البيت ولا سلطان لاحد عليه، كم من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها او في يعني القيام بامر الله تبارك وتعالى في اهله وفي اولاده، كم من المخالفات. وانظر الانسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكون احب اليه من اهله ونفسه وولده والناس اجمعين. يعني الامام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهبي، الامام المطلبي والامام الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل يعني اذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم والحديث يضاد الفتوى، يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب، وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، بأي الفتويان يأخذ؟ قال يأخذ بالحديث